الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. كنا فيما مضى قد تكلمنا عن عدد من أركان الإيمان، فذكرنا الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في هذا اليوم عن ركنين أخيرين من أركان الإيمان، أولهما الإيمان باليوم الآخر. فإن الناظر في النصوص القرآنية يجد أنه ورد الإيمان باليوم الآخر في مواطن كثيرة لحث الناس على طاعة الله، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الخفية التي لا يطلع عليها. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بل علق كثيرا من العقوبات الدنيوية والأخروية على هذا الأمر، فقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. وعاب على الناس تقديمهم الدنيا على أمر الآخرة في مواطن عديدة. قال جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وشنع على أولئك الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ورتب على فعلهم العقوبات العظيمة دنيا وآخرة. ولذلك فمن أكبر ما يحث الناس على التزام شرع الله هو الإيمان باليوم الآخر، ومن أكثر ما يجعل الناس يتنزهون عن الأموال المحرمة وعن الاعتداء على الآخرين هو الإيمان باليوم الآخر. ولا يعني هذا أن العبد يطلب منه أن يتمنى الانتقال إلى الدار الآخرة عاجلا، فإن هذا فهم مغلوط يتبناه بعض التنظيمات والطوائف الضالة من أجل جعل بعض الناس وقودا لتحقيق أهدافهم الدنيوية. بل المؤمنون يسعون إلى إبقاء حياتهم الدنيا من أجل أن يعمروا الآخرة. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بتحريم الانتحار وبتحريم قتل الآخرين. قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن هنا جاء الشرع بالنهي عن إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن هذا المنطلق رغب الشرع في التداوي، لأنه تبقى به الحياة فيكون ذلك سببا للاستعداد للآخرة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، تداووا فإنه ما من داء إلا له دواء. الحديث كما في الصحيح. فهذا هو الأصل العام في هذا الباب، أن المؤمن يسعى لجعل حياته مزرعة للآخرة ترمو بها منزلته في تلك الدار، ومن ثم فهو يحيا ويسعى للبقاء في الحياة ليتم استعداده للآخرة. وهناك أخبار في الكتاب والسنة تتحدث عن تفاصيل ما في يوم القيامة وبيان الجزئيات التي يتعرض لها الناس، كما في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فهذه تفاصيل لجزئيات مما يحدث في ذلك اليوم العظيم. وقد وردت تسمية هذه الأجزاء في نصوص من الكتاب والسنة، ولكل واحد منها فائدة. فإننا عندما نؤمن بالصحف يدفعنا ذلك إلى شيئين: الأول اجتناب المعاصي والذنوب لئلا تسجل في صحائفنا، وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والفائدة الثانية أن يتوب العبد مما وقع منه من الذنوب والمعاصي. فالناس أهل خطيئة وذنب، ومن ثم فهم يسعون إلى محو ذنوبهم التي سجلت عليهم في صحفهم وكتبهم من خلال التوبة الصادقة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك أيضا فائدتان أخريان: أولهما سعي العبد إلى الإكثار من الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والثاني أن يتبع الإنسان السيئات التي عملها حسنات لتكون ماحية لها، كما في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالإيمان بالشفاعة، سواء الشفاعة العظمى لأهل الموقف من أجل أن يحاسبوا إذ قد ملوا من موقفهم، قربت الشمس من رؤوسهم وأصبح العرق يلجمهم إلجاما، فحينئذ طلبوا من أنبياء الله أن يشفعوا لهم ليقضى بينهم، فيمتنعون إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كانت في الشفاعات الأخرى، ومن ذلك الشفاعة لأهل الكبائر بأن يدخلوا الجنة. وهذه الشفاعة لها أسباب، فإن الشفاعة التي وردت النصوص بإثباتها لابد فيها من شيئين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، كما قال تعالى: يوم لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن، الآية. وحينئذ نسعى إلى أن يرضى الله عنا لنكون ممن دخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الناس أو أسعد الناس، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن ثم نتكلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ونحاول أن نستحضر الإخلاص فيها لنسعد بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا نطلب من الله أن يشفعه صلى الله عليه وسلم فينا. أما ما يفعله بعض الجهل من كونهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم بعد موته، فهذا فعل مخالف لما جاءت به النصوص من أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لنبي الله ولا لأحد من النبيين أو الملائكة أو الأولياء أو الصالحين. وهكذا أيضا عندما نؤمن بأهوال يوم القيامة بجسر جهنم التي لا يجتازها إلا أهل التقوى، أو بما يتعلق بالحوض الذي يذاد عنه بعض الناس لكونهم قد تركوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يقتتلون فيما بينهم. وهكذا فيما يتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة، فإن الله يرى يوم القيامة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى الله جل وعلا. وقال تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وهكذا، وهذا يجعلنا نسعى إلى أن نحظى بهذا الشرف العظيم، ألا وهو رؤية رب العزة والجلال الرب الكريم. وفي نفس الوقت نجتنب تلك الأعمال المؤدية إلى أن نحجب عن الله جل وعلا، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر وزان وشيمط وملك كذاب. وكما في قوله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فإذا لم ينظر الله إليهم نظر الرحمة لم يمكنوا من النظر إلى الله، على أحد قولي العلماء في تفسير هذه الآيات والأحاديث. فالمقصود أن المؤمن يسلم ويذعن بما ورد في هذه النصوص من أخبار يوم القيامة. وهكذا أيضا ينظر في الأدلة الواردة في القرآن لإثبات البعث والمعاد. والقرآن قد اشتمل على أعلى الأدلة العقلية التي تثبت القضايا الإيمانية، ومنها البعث واليوم الآخر، كما في أواخر سورة ياسين في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإن هذه الآيات قد اشتملت على 6 أدلة عقلية تثبت المعاد، وكل واحد منها وصل إلى أعلى درجات الإقناع مع وجازة لفظه وسهولته. وأما الركن السادس من أركان الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فإن قال قائل إن النصوص التي وردت في الإيمان لم يذكر، إن النصوص القرآنية التي وردت في الإيمان لم يذكر فيها الإيمان بالقدر، كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فنقول إن الإيمان باليوم بالقدر هو جزء من الإيمان بالله من جهة، وهو مما صرحت به النصوص بأنه جزء من الإيمان، كما في عدد من الآيات القرآنية. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي مثل هذه النصوص نعلم أركان الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر 4 أركان: أولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، كما قال جل وعلا: قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: والله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه. وعلم الله على 3 أنحاء: علم بالأشياء قبل وقوعها، وعلم بالحوادث قبل حصولها، والثاني علم لله بالوقائع بعد وقوعها، كما قال تعالى: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم. والثالث علم من الله بالأشياء التي لم تقع، لو وقعت كيف سيكون وقوعها، كما في قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكما في قوله تعالى: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والرتبة الثانية من رتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله قد كتب كل شيء، فما من شيء من الوقائع إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته، وأنه لا يقع في الكون شيء، لا من الطاعات ولا من المعاصي ولا من غيرها، إلا بمشيئة الله الكونية القدرية. وحينئذ نفرق بين الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، وبين الإرادة الشرعية التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. فمن الإرادة الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، لكن بعض الناس لا يتوب. ومنها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك نوع آخر من أنواع الإرادة، هو الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنها قوله تعالى: إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فهذه ليست إرادة شرعية، هذه الإرادة القدرية الكونية. وأما الرتبة الرابعة فرتبة الخلق، فنؤمن بأن الله قد خلق كل شيء، حتى أعمالنا مخلوقة لله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعبد هو الفاعل والرب هو الخالق، خلق الفاعل وفعله. فلا يصح أن ننسب فعل العبد إلى الله أنه فعله، وإنما الله خلقه. بهذا نعلم ضلال من نفى خلق الله لأفعال العباد، ونعلم ضلال من نفى نسبة الأفعال إلى العباد، فهي فعل العباد لكنها خلق لله جل وعلا. والإيمان بهذا الركن يترتب عليه الصبر على مر القضاء، لأنك تعلم أن الله هو الذي قدر وخلق هذه المصائب، وبالتالي يترتب عليه طمأنينة القلب، لأن العبد يعلم أن الله هو ربه ومولاه، ومن ثم لن يختار له إلا ما فيه مصلحته. قد يتعبه، لكنه في عاقبة الأمر يحصل على أكمل الأمور وأحسنها. ولذا قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وإذا علمنا هذه الأركان الستة علمنا أنها الإيمان يزيد وينقص، فليس الناس على رتبة واحدة في الإيمان، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد، فالإيمان يزيد. ولذا قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. وهكذا أيضا الكفر ليس على رتبة واحدة، بل الكفر على مراتب، والكفر يزيد، أيضا، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، كما في قوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، وكما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولهذا المعنى تفاوتت رتب الناس في الجنة والنار، فإن النار ليس أهلها على رتبة واحدة، كما في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولم تتفاوت رتبهم ودرجاتهم إلا لتفاوت الكفر عندهم. ومما نؤمن به فيما يتعلق بالإيمان أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، كما أن الأقوال والاعتقادات تدخل في مسمى. ولهذا قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال جل وعلا: كنتم خيرا. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمانا كما في أول هذه الآية، لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال بعض الناس: مات بعض أصحابنا ولم يصلوا إلى الكعبة وصلاتهم إلى بيت المقدس، فما هو الشأن فيهم؟ فنزلت الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فإن قال قائل: إن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مما يدل على أن العمل الصالح يغاير الإيمان، فنقول هذا من عباب عطف الخاص على العام، فإنه في لغة العرب قد يؤتى باللفظ العام ثم يعطف عليه بعض أفراده، كما في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان جزء من الفاكهة، وكما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فإن الله عدو للكافرين، وجبريل وميكال من الملائكة. ويدل على ذلك ما ورد في سورة العصر، فإن الله تعالى قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق، والتواصي بالحق جزء من العمل الصالح، والعمل الصالح جزء من الإيمان. فإن قال قائل: هل يلزم على هذا أن من فعل معصية أو ترك واجبا أنه ينتفي عنه اسم الإيمان؟ نقول: لا، وهذا ليس من عقائد أهل السنة، فالعمل جزء من الإيمان ولا يعني زواله زوال الإيمان. وأضرب لذلك مثلا: أغصان الشجرة وأوراقها جزء منها، ولا يلزم من زوال تلك الأغصان والأوراق زوال الشجرة مع أنها جزء من الشجرة. فهكذا في الإيمان. ولهذا نعلم وبهذا نعلم ضلال أولئك الذين يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي وأنهم على طريقة مخالفة لهدي دين الله. فإن الله جل وعلا قد سمى أصحاب تلك المعاصي مؤمنين كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمع وجود هذا الذنب العظيم ألا وهو الاقتتال، بل وصف إحدى الطائفتين بالبغي في قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى، وأمر بمقاتلتها، ومع ذلك أبقى لهم اسم الإيمان. وهكذا أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الأخوة باقية مع وجود هذا الذنب العظيم ألا وهو القتل. وبهذا نعلم أن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لا يعني تكفير هذا الفاعل، ومن ثم لا يخلد في نار جهنم إلا إذا استباح القتل. وهكذا في بقية الذنوب، حتى الذنوب التي فيها حدود وعقوبات حدية. شرب الخمر فيه الجلد، لو كان شرب الخمر تركا لدين الله لا أوجب فيه حد الردة لا حد الشرب. وهكذا في بقية الجرائم الحدية. ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذه الحدود مكفرات لما يحصل من الناس، وفتح باب التوبة ليعود الناس إليه سبحانه وتعالى. ومن عقائد أهل الإيمان أن يتقربوا إلى الله بالمحبة الإيمانية، فيحب المؤمنون بعضهم بعضا، لأن الله أمرهم بمحبة بعضهم لبعضهم الآخر. ولو وجد عندهم معاصي أو وجد عندهم شيء من المخالفات التي لا تخرجهم عن دين الإسلام، فإن المحبة الإيمانية تبقى ما دام المرء مسلما. ولهذا النصوص الشرعية وردت بإثبات المحبة بين المؤمنين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ومن مقتضى ذلك أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ومن مقتضى ذلك أن يتخلق المرء مع إخوانه بالأخلاق الفاضلة، وأن يحسن إليهم ولو أساوي إليه، لأنه يحبهم في الله لأنه يعلم أن الله يرضى عنه عندما يحب إخوانه وعندما يحسن إليهم. وهكذا من العقائد الفاضلة تفضيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكما في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق، فقد جاءت النصوص بالثناء عليه، كما قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأثبت الصحبة لأبي بكر. وكما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وبعده عمر الصديق، عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي نصر الله به الإسلام ونشر الله به راية في شرق الأرض ومغاربها. وهكذا بعده عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه واحدة بعد الأخرى بعد أن ماتت الأولى، ولذا كان يسمى ذو النورين. ورابع أصحاب المراتب علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية الصحابة. فإن قال قائل: كيف توالون جميع الصحابة والصحابة حصل بينهم اقتتال وحصل بينهم أمور ووقع منهم وقائع؟ فنقول: ما يروى عن هؤلاء الصحابة من هذه الوقائع على أربعة أنواع: منها ما هو كذب لا يثبت عنهم رضوان الله عليهم، ومنها ما هم مصيبون فيه موافقون لحكم الله مأجورون عليه، ومنها ما اجتهدوا فيه فكان لهم أجر الاجتهاد وإن لم يكن لهم أجر الإصابة، ومنها ما هم مخطئون فيه مذنبون لكن عندهم من الفضل وسابقة الإحسان ما يكون سببا لرفع مكانتهم. ومن هنا أيضا نعلم مكانة منزلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ووصى بهم. وليس معنى هذا أن أهل البيت أقوالهم تعتبر من الأدلة الشرعية أو نلغي دلالة القرآن أو السنة بقول أحد من أهل البيت، فإن أهل البيت لهم مكانتهم، وليس معنى هذا أن نجعل أقوالهم دليلا يترك الكتاب والسنة به. وهكذا يحبون أهل البيت ويتقربون إلى الله بإكرامهم، ولكنهم في نفس الوقت لا يغلون في أهل البيت ولا ينزلونهم فوق منزلتهم. وهكذا أيضا ليس شأنهم شأن أولئك الذين يستغلون اسم مناصرة أهل البيت من أجل تحقيق مكاسب دنيوية واللعب على الخلق ليتبعوهم، كما فعل ذلك في أزمنة متعددة.

ويلاحظ في مسألة معاداة الكافرين وعدم موالاتهم بمعنى عدم نصرهم فيما هم فيه من باطل، ولكن بمجرد تحول العبد من الكفر إلى الإيمان أصبح أخا يوالى ويحب في الله تعالى، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن هنا نعلم أن نصرة هذا الدين ليست عنصرية ولا حزبية، وإنما هي نصرة لله جل وعلا، ليست مبنية على مدينة أو إقليم أو قبيلة أو حزب أو طريقة في الدعوة، وإنما تبنى على الإيمان والكفر، وتبنى على مقتضى عمل الإنسان بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن الصحابة هم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وهم الذين نقلوا شريعته، والسب فيهم سب في رسول الله وقدح في الشريعة المنقولة بواسطتهم. ونشهد الله جل وعلا على أنهم في أعلى المراتب، ألم يبذلوا دماءهم في نصرة نبيه ونصرة دينه؟ ألم يبذلوا أموالهم؟ لا تبذل المهج والمال إلا بناء على إيمان صحيح. قد ضربوا للناس أروع الأمثلة في حسن الخلق وفي الالتزام بطاعة الله. ألا تشاهد الأخوة التي جعلها الله بين الأنصار والمهاجرين، وهم من قبائل شتى ومن بلدان مختلفة، حتى أن الواحد منهم يتنازل عن جزء من ماله، بل بعضهم طلب من صاحبه أن يقبل بعض نسائه بعد أن يتنازل عنهم. ويلاحظ أن الفرق المذكورة في الأخبار هي فرق إسلامية، أما الفرق التي تخرج عن دائرة الإسلام فلا تدخل في 73 فرقة. فمثلا البهائية والقديانية هذه خارجة عن دائرة الإسلام، وبالتالي لا تدخل في هذا الخبر. وقوله في الخبر كلها في النار معناها أنها تستحق في ابتداء أمرها الدخول في النار إن لم يعفو الله عز وجل عنهم، ولكن مآل أمرهم أنهم يعودون إلى الجنة، لأن ما لديهم من المخالفة والبدع يماثل أو يعامل معاملة الكبائر التي يعود صاحبها في آخر أمره إلى الجنة، مع أن البدع في مجملها أكبر من الكبائر. فهذه العقيدة يجب عقد القلب عليها ويجب التمسك بها، لأن في ذلك تصديقا بالنصوص الواردة في هذه الأمور، ونحن مأمورون بتصديق الله عز وجل. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يسيرون عليها، يبنونها على آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانحرف عن هذه العقيدة وهذه الطريقة طوائف كثيرة. لعلنا إن شاء الله أن نرجع البحث في المنحرفين عن العقيدة الصحيحة ليوم الغد بإذن الله جل وعلا. رزقكم الله عقيدة صحيحة، وجعلكم الله من أهل الإيمان، وزاد الإيمان عندكم. اللهم يا حي يا قيوم، هؤلاء عبادك جاءوا لأداء النسك في بيتك، اللهم إني أشهدك أني أحبهم فيك، وأنني أتقرب إليك بمحبتهم فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: كيف يكون حجي حجا مبرورا؟ الحج المبرور يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وله خمس صفات: أن تفعله لله، لتنال الآخرة، لا تريد الدنيا ولا تريد مراءاة الخلق، والثاني أن تكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث أن تجتنب فيه المعاصي والذنوب، ومن ذلك محظورات الإحرام، والرابع أن تحسن فيه إلى الخلق بإطعام الطعام وإلانة الكلام، والخامس بأن تحسن الحال بعد أداء النسك فتكون من أهل الطاعة. خمسة أمور يكون بها حجك مبرورا: تخلص، تتبع، تترك الذنوب، تفعل الخير، تصلح الحال بعد حجك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا قد كنت عينت أضحيتي ثم بدا لي أن أحج، هل يكفي الحج عن تلك الأضحية، الهدي عن تلك الأضحية؟ تقدم معنا أن هناك فروقا بين الأضحية والهدي. الأضحية لأهل البيت جميعا، والهدي للحاج وحده، للرجل وحده أو المرأة. والثاني أن الهدي لا يذبح إلا في مكة، والأضحية تذبح في أي مكان، في أي مكان. وحينئذ إذا عينت أضحيتك وبقي أهل بيتك في بيتك فلتكون الأضحية عنهم. لو عين الإنسان أضحيته هل يجوز أن يصرفها ليجعلها هديا في حج التمتع أو القران؟ الصواب أنه يجوز ذلك، لأن الهدي يسمى أضحية. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: دخل على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقلنا: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فسمت الهدي أضحية. أثابكم الله. يقول السائل: لي أرض أوقفتها قبل سنتين لمدرسة، هل يجوز لي التراجع عن الوقف، وهل يجوز تغيير جهة الوقف فيكون لأقرباء الفقراء؟ الجواب: لا يجوز ذلك، هذه خرجت من ملكك ولم تعد فيه وأصبحت لله، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، خصوصا إذا كان لله لنفع كثير من الخلق. أثابكم الله. يقول السائل: من دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل مع ضعافة أهله ورمى، هل يجوز له ذبح هديه قبل الفجر؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز ذبح الهدي من منتصف ليلة المزدلفة. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي الموطن الذي يجوز فيه التحلل، الموطن الذي يجوز فيه التحلل، والمكان والزمان الذي يجوز فيه التحلل، وذلك جائز من منتصف ليلة المزدلفة. ثابكم الله. يقول السائل: هل على سكان مكة هدي؟ أهل مكة إذا تمتعوا بأداء العمرة في أشهر الحج وحج في سنتهم فإنه لا يجب عليهم الهدي، لقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص جاء من الرياض ناوي الحج لكنه أحرم بعد السيل، ماذا عليه؟ يبدو أنه لم يحصل على تصريح الحج، فنقول حينئذ أخطأت بكونك أحرمت بعد الميقات، والمار بالميقات ينوي النسك يجب عليه أن يحرم منه ولا يجوز له أن يؤخره، فهذا إثم لأنه أخره متعمدا، ويجب عليه فدية. شاة تذبح في مكة لمساكينها لا يأكل منها شيئا. وثانيا هو أخطأ لكونه لم يلتزم بما أصدره ولي الأمر في هذا الباب، ومن نوى الطاعة وبذل أسبابها فمنع منها لمانع شرعي أو حسي كتب له أجر العمل، فمن ترك الحج لكونه لم يستطع الحصول على التصريح فأجر الحج له فأجر الحج يثبت له كاملا، وهذا من فضل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي لفظ: ولا أنفقتم من نفقة إلا شرككم رجال بالمدينة، وفي لفظ: إن رجالا بالمدينة ما قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، والعذر قد يكون عذرا شرعيا، فالحائض تمنع من الصلاة ولها أجر الصلاة، والمريض الذي يستمر مرضه ولا يرجى شفاؤه ولا يقدر على الصوم يؤمر بالفطر ويثبت له أجر الصوم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أضحي في بلد آخر فيه فقراء؟ الأصل أن الأضحية يباشرها المضحي بنفسه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يباشرها بنفسه ويضحيها ويذبحها بنفسه، ثم الأفضل أن تدخل الذبيحة في الأضحية لأهل البيت ليطعم أهل البيت منها كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالأضحية في البلدان الأخرى خلاف الأفضل وخلاف السنة الطريقة المستحبة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: لي أرض اشتريتها وتركتها لأبيعها بعد سنوات، فهل علي زكاة؟ نعم، يجب عليك أن تزكيها كل سنة. من كان عنده أرض ينوي أن يبيعها بعد 10 سنوات فعليه زكاتها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا في زكاة التجارة كما قال العديد من الصحابة. وقال رب العزة والجلال: خذ من أموالهم صدقة ومال التجارة من المال. وقد جاء في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فيفهم منه أن المال إذا حال عليه الحول وجبت زكاته. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أحبك في الله، سؤالي: معي ابني وابنتي وزوجتي في الحج، فهل يجوز أن أهدي عن نفسي وزوجتي ويصوم أبنائي مع العلم أني في استطاعة؟ إذا حج الإنسان بأطفاله فقد أدخلهم النسك باختياره، وبالتالي يجب عليه أن يجعلهم يتموا مناسك حجهم وعمرتهم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا كانوا حاجين متمتعين وكانوا أطفالا ليس لديهم مال، فحينئذ هل نقول لأنه ليس لديهم مال يسقط عنهم الهدي ويصومون أو يصوم عنهم وليهم؟ نقول: الذي أدخلهم في النسك هو الذي يلتزم بذبح هذا الهدي، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب إتمام الحج والعمرة، ومن إتمامه ذبح الهدي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ الإرادة على نوعين: إرادة كونية هي المشيئة، إرادة كونية هي المشيئة، وهذه لا بد أن تقع ولا محالة. ومنها قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنها قوله: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. والنوع الثاني: الإرادة الشرعية التي يحبها الله، وهذه الإرادة تكون بمثل المحبة والرضا. أما النوع الأول الإرادة الكونية فهي بمثابة المشيئة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ جاء في النصوص التنصيص على اسم القدر، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الحديث: قدر الله مقادير الخلق قبل، فسماه القدر، وهو المتوافق مع النصوص. وكثير من أهل العلم يضيف إليه اسم القضاء، ولكن القضاء مرة يراد به القدر، ومرة يراد به الشرع. ففي قوله فقضاهن سبع سماوات هذا من القدر. وأما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فهذا من الإرادة الشرعية من الشرع. ولذلك كثير من أهل العلم يرى الاقتصار على كلمة القدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وجدت مبلغ 500 ريال داخل الحرم فهل أتصدق بها أو سلمها الشرطة؟ الأفضل أن تتركها في مكانها وأن لا تتعرض لها، فبيت الله لا تحل لقطته، لكن لو أخذتها لزمك أن تسلم أن تعرفها أو تسلمها لمن يعرفها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يتملكها الإنسان مهما طال إنشاده وتعريفه. فالمقصود أن الأفضل في من وجد مالا أن يتركه وأن لا يأخذ منه شيئا، فإن أخذه لزمه أن يعطيه من يحفظه ويعرفه، ومن ذلك الشرطة المختصة بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل محبة المؤمن لزوجته الكتابية ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الطعام ونحو ذلك، كيف نجمع بين ذلك والولاء والبراء؟ والولاء والبراء. المحبة أمر قلبي، والولاء يتعلق به نصرة، فالمحبة فيها ميل وقد يكون فيها إعجاب، بخلاف الولاء الذي فيه نصرة وفيه تعاضد. ولذا قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال الله جل وعلا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله الآية. وحينئذ لا منافات بين هذين الأمرين، بل قد يحب الإنسان الخير للكفار فيحب أن يؤمنوا ويحب أن يكونوا ممن ينصر دين الله ويحب أن يكفوا شرورهم وصدهم عن دين الله، فمثل هذا لا يتنافى مع مبدأ الولاء والبراء، الولاء الذي فيه نصرة وتعاون وتعاضد. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، المراد بالنسيء التأخير، المراد بالنسيء التأخير. الآية التي قبلها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الحج في أي شهر؟ في شهر ذي الحجة، وهناك 4 أشهر لا قتال فيها، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لكنهم أهل الشرك في بعض السنوات قالوا ما رأيكم نؤخر الأشهر الحرم وبالتالي يتأخر الحج من أجل أن نعطي أنفسنا فرصة في الاقتتال، لأن الاقتتال في أشهر الحج ممنوع منه. فيكون المراد إنما النسيء أي تأخير المواقيت، ومنها مواقيت الحج والأشهر الحرم، كما كان يفعله أهل الجاهلية زيادة في الكفر. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ما معناه؟ في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج في شهر ذي الحجة الحقيقي وليس في تأخير الشهور. كثير من أهل العلم يقول حجت أبي بكر سنة 9 كانت على طريقتهم في الميقات، فكانت في شهر ذي القعدة، أخر الحج من محرم إلى صفر إلى ربيع إلى جمادة إلى أن وصل إلى ذي القعدة. فلما جاء السنة التي بعدها كان حج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر إيش؟ ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اضطر إلى السفر في اليوم 11 من ذي الحجة، فهل له الجمع في الرمي يوم 11؟ لا يجوز للإنسان أن يسافر يوم 11، بل يأثم بذلك وهو على معصية ولم يتم حجه. وبعض الناس يأتي إلى الحج فيكون ما اكتسبه من الذنوب والمعاصي أكثر مما حصله من الحسنات، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يسافر في اليوم 11، يجب أن يبقى لليوم 12. ولا يجوز لأحد أن يقدم رمي اليوم 12 إلى اليوم 11، لو أخره لا بأس، أما أن يقدم فلا. وقد كان الرعاة والسقاة يؤخرون رمي اليوم ويجعلون الرمي ليومين، فالذي فعل من أهل الأعذار تأخير وليس فيه تقديم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بعد الرجم؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية وظنها في اليوم 14 وظنها لم تطف طواف الإفاضة، فلم ينكر عليها لهذا الجانب، فدل هذا على جواز تأخير طواف الإفاضة. ولكن يحذر الإنسان من شيئين: أولهما أن يكون معه نساء، إذا كان معه نساء إذا أخر الطواف وجاءهم الحيض لزمه البقاء حتى يطفن طواف الإفاضة، بخلاف ما لو طافت يوم العيد وأنهت المناسك وأرادت السفر وهي حائض سقط عنها طواف الوداع، أما طواف الإفاضة لا يسقط. والأمر الثاني متعلق أيضا بالأهل، فمن أخر طواف الإفاضة فليحذر لا يقرب أهله لا بجماع ولا بمقدماته ولا بضم ولا بتقبيل، حتى أحاديث الجماع ما يتحدث بها حتى يطوف طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى وأنا متمتع بالعمرة إلى الحج؟ هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أصحابه متمتعين، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أتى بعمرة بين عمرته وحج التمتع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يقولون لا يصح تكرار العمرة، وبعضهم يقول لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة كما قال الإمام مالك، بعضهم يقول 4 أشهر. فالموالاة بين العمرة في السفرة الواحدة ليست طريقة معروفة عند سلفي الأمة، والإنسان يتمكن من نفع والده بعدد من الأعمال، ومنها الدعاء والصدقة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ لا أعلم دليلا يدل على أن لطواف الإفاضة وقتان ينتهي به وقت طواف الإفاضة، وبالتالي الأصل أنه مطلق. وبعض العلماء قال يختص بشهر ذي الحجة بناء على تفسيره لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، بأن المراد جميع شهر ذي الحجة، ولكن ليس في هذه الآية دلالة على هذا الحكم، من ثم يجوز التأخير، بس يحذر من الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة لحج البدل متى يجوز ذلك، ولمن يكون الأجر، ولمن يكون الدعاء؟ أخذ تكاليف الحج من أجل أن يكون الأجر والثواب لشخص غير الحاج هذا من الأمور الجائزة، فإن بعض الناس لا يملك نفقات الحج ويريد أن يصل إلى هذه المواطن من أجل أن يدعو الله فيها، ومن أجل أن يطوف بالبيت، ومن أجل أن يصلي في هذا المسجد الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهذا كذلك جميع أطراف مكة، فيأخذ تكاليف الحج ويثوب الحج لغيره إذا كان قد حج سابقا، ولا حرج عليه في ذلك بما يدعو بما حضر. أنت إذا حججت عن نفسك لا يجوز أن تدعو إلا لها، وتدعو لنفسك وتدعو للمسلمين. فهكذا من حج بدلا عن غيره يدعو للمسلمين، يدعو لنفسه، يدعو للمحجوج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تغيير نية النسك من عمرة متمتع إلى عمرة فقط ويحج مفردا؟ من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يرجع بينهما إلى بلده فإنه متمتع، سواء نوى التمتع أو لم ينوي. فالتمتع يتعلق بعمرة في أشهر الحج وحج في نفس السنة، أما النية فلا علاقة لنا بها. ومن ثم قلب النية ما يؤثر، أول ما قدم اعتمر وسيحج في نفس السنة فهو متمتع والنية لا يلتفت إليها. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن نصوم 3 الأيام التي في الحج لمن لم يجد الهدي في 10 الأيام الأولى من ذي الحجة؟ الراجح من قولي أهل العلم أن الصيام 3 أيام يكون بعد أداء العمرة، يكون بعد أداء الطواف، فمن لم يقدم إلا في اليوم 5 من شهر ذي الحجة فاعتمر وهو لا يجد الهدي صام، يجوز صوم 6 والـ7 والـ8 أو 7 والـ8 والـ9. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تسعى بغير طواف؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما وجعل السعي بمثابة التابع للطواف. ومن ثم إذا كان هناك سعي بلا طواف فإنه لا يعتد به، لا بد أن يكون السعي مقترنا بالطواف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سداد صك هدي التمتع من الآن؟ يجوز للإنسان أن يوكل شخصا من الآن في ذبح الهدي متى كان يثق بمن وكله. إذا وثقت في جهة أنها تقوم بذبح الهدي فوكلتهم أجزأ هذا، لأنه الوكيل لن يذبح إلا في يوم العيد فما وراءه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوجه لعرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى؟ الذهاب إلى منى في يوم التروية من المستحبات، والمبيت فيها ليلة التاسع من المستحبات وليس من الواجبات. بالتالي من لم يكن عنده محل مهيأ في منى يتوجه إلى عرفة مباشرة، ولا حرج عليه في ذلك. بل بعض الناس قد يتوجه من الليل يخشى من ازدحام الطرق ويخشى من أن يرد إلى طرق بعيدة فيبكر ليكون أضمن لأداء النسك، لأن الحج عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه، وفي لفظ فقد تم حجه. وحينئذ الذهاب إلى منى في يوم الثامن أو أداء الصلوات الخمس فيها أو المبيت فيها هذا من المستحبات وليس من الواجبات، ومن تركها فحجه ليس فيه وزر ولم يرتب عليه شيء من الفساد أو البطلان. أسأل الله جل وعلا أن يسعدكم وأن يبارك فيكم وأن ييسر لكم حجكم وأن يغفر لكم ذنوبكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصرف قلوبنا لطاعتك، اللهم اصرف قلوبنا لطاعتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم أعدهم إلى دينك عودا حميدا، اللهم ارزقهم الإخلاص والتوبة والإنابة، اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم وألف ذات بينهم، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، اللهم وفق ولاة أمورنا هنا لكل خير، اللهم اجزهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة لبيته الحرام ولضيوفه الكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.